السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نيمة. معارك طاحنة تدور على أسوار مدينة بيجي بولاية صلاح الدين. فبعد زحف الجيوش الصفوية والفيالق العسكرية الرافضية وميليشيات حشودهم الشعبية وصحوات الردة العميلة، تقودهم المروحيات العسكرية الأمريكية وخبراء الحروب من جنرالات الجيوش الصليبية، وبرغم تحزبهم وتجمعهم ورغم قضهم وقضيضهم، فالله وفق ونصر المجاهدين على الجيوش الصفيو الصليبية، فأثخنوهم بالقتل والجراح وأوقعوهم بالكمائن والفخاخ من العبوات الناسفات والسيارات المفخخات والمدفعيات الرشاشات وقنابر الهاون والصواريخ الموجهة والأسلحة القناصة. فاحتدم القتال بين المجاهدين والكافرين في عدة جبهات من المدينة، وعجلة المعارك تطحن الأخضر واليابس، وجنود دولة الإسلام ينالون من عدوهم كما ينال عدوهم منهم، ويصولون عليهم كما يصول عدوهم عليهم، وليسوا سواء. فقتل المجاهدين في الجنة وقتل جنود الأحزاب الكافرة في النار. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. والله مولى المجاهدين، وأن الكافرين لا مولى لهم. فقد مكن الله جل في علاه جنود الدولة من تفجير عشرات العبوات الناسفات والمنازل المفخخة على قوات الأحزاب القادمة لمدينة بيجي، منها تدمير وإحراق عشرات الآليات العسكرية. ففي مكان واحد دمرت 15 آلية نوع حمر، وقتل وجرح من فيها، ومنها اقتحام أحد المنازل التي اختبأ فيها عناصر ميليشيا سوات المجرمة عند مداخل المدينة، فاقتحم جنود الدولة الإسلامية ذلك المنزل وقتلوا 8 عناصر منهم، ومنها هلاك 17 عنصراً من عناصر ميليشيا سوات والحشود الشعبية الرافضية في مكان آخر. كما وانطلق مجاهد المصلاوي الأنصاري، فارس من فرسان دولة الخلافة الإسلامية، بآلية مفخخة بطنين من المواد الشديدة الانفجار وسط تجمع لمدرعات الجيش الصفوي عند أحد مداخل مدينة بيجي، فكبر وفجر آليته فيهم، ودمر الله على يديه عددا من هذه المدرعات، وهلاك وإصابة من فيها. وانطلق أبو تيمية الألماني، ليث من ليوث الدولة الإسلامية، لينغمس بسيارة مصفحة مفخخة بأكثر من طن من المتفجرات وسط تجمع من الدبابات في مدخل آخر من مدينة بيجي، فكبر وفجر سيارته فيهم، وأسفر عن تدمير وإعطاب أكثر من دبابة ومقتل وجرح من فيها. والأحداث تجري متسارعة، وسنوافيكم بنقلها في النشرات اللاحقة بعونه تعالى. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، مجري السحاب، أهزم الأحزاب وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. مقتل وجرح عشرات الجنود الصفويين وميليشيات حشدهم الرافضية وشرطتهم الاتحادية بتفجير سلسلة من السيارات المفخخات المركونات والعبوات الناسفات على جنود الكفر وأهل الرفض، حيث فجر المجاهدون عبوة ناسفة على تجمع لميليشيا الحشود الشعبية في حي سوق شلال بمنطقة الشعب، وعبوة ناسفة على تجمع آخر لهم في منطقة المشتل وسيارتين مفخختين على تجمعين لجنود الجيش الصفوي في منطقة التاجي ومقرين مختلفين لميليشيا العصائب من جانب الرصافة في بغداد. القضاء على 20 عنصرا من عناصر ميليشيات الحشود الشعبية الرافضية وإصابة أكثر من 15 عنصرا آخر منهم بجروح خطيرة بتفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع كبير لهم في ناحية خان بني سعد جنوب مدينة بعقوبة بولاية ديالى. مقتل وجرح قرابة 30 عنصرا من عناصر حشود الميليشيات الشعبية الرافضية بتفجير سيارة مفخخة مركونة بالقرب من أحد أهم أوكارهم في منطقة الباوية الكائنة بين مدينتي بعقوبة والمقدادية بولاية ديالى. تدمير مدفع رشاش طراز 23 ملم يعود للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية بإطلاق صاروخ SBG-9 عليه داخل مبنى جامعة تكريت بولاية صلاح الدين، وعندما تجهز للرد بالهاون على ضربات المجاهدين انفجر الهاون عليهم وقتل وجرح من كان بالقرب من الهاون. مقتل عنصرين وإصابة عنصرين آخرين من عناصر سوات المجرمة وإعطاب عجلتين رباعيتي الدفع بتفجير عبوة ناسفة على دورية لهما عند تقاطع الدورة السيدية بمدينة بغداد. تفجير عبوة ناسفة على سيارة تقل ضابطا وأفراد حمايته الشخصية في منطقة المفرق بمدينة بعقوبة بولاية ديالى، ما أسفر عن إعطاب السيارة ومقتل وجرح من فيها. تدمير كاسحتي الغام تدميرا كاملا ومقتل وجرح من فيهما بتفجير عبوتين ناسفتين عليهما عند الطريق السريع لمنطقة السادة القريبة من مدينة بعقوبة في كمين محكم أعد للجيش الصفوي وميليشيات حشده الرافضية. مقتل وجرح عشرات العناصر الصفوية من الجيش والشرطة وميليشيات الحشد الشعبي بالهجوم على مقراتهم وحواجزهم وثكناتهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدافع الرشاشة وقنابر الهاون في حي الإصيور التابع لمنطقة إمام ويس شمال شرق مدينة بعقوبة، ودارت اشتباكات عنيفة ومتواصلة لساعات عدة انتهت بنصر وظفر لجنود دولة الخلافة واندحار لجنود أهل الرفض الذين أضحوا بين قتيل وجريح ومنهزم، وغنم المجاهدون آلية نوع حمر وأعدادا كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة منها قاذفات وصواريخ RPG وسلاح BKC الرشاش وسلاح 12.5 وكمية كبيرة جدا من الأعتدة المتنوعة. دق مقرات وتجمعات الجيش الصفوي في منطقة النباعي وسط ولاية صلاح الدين بـ20 قنبرة هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة ومزلزلة. تصفية أحد أبرز جواسيس الجيش الصفوي في ناحية الرشيد بولاية الجنوب بتفجير عبوة لاصقة على سيارته الشخصية. تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش الصفوي، ما أسفر عن تدمير آلية نوع هامر ومقتل وجرح من فيها في منطقة عرب جبور ضمن ولاية الجنوب. قصف تجمعات عناصر البشمركة العلمانية في منطقة خراب الروت التابعة لقضاء الدبس بولاية كركوك بثلاث قنابر هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة. الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقنابر الهاون مع عناصر ميليشيات البيشمركة العلمانية في منطقة كبيبة القريبة من قضاء الحويجة ضمن ولاية كركوك، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم وفرارهم بالحال مذلولين. قصف تجمع كبير لعناصر البشمركة العلمانية في منطقة خراب الروت بقضاء الدبس ضمن ولاية كركوك بأربعة صواريخ كاتيوشا وست قنابر هاون عيار 82 ملم، وكانت الإصابة مباشرة ومؤثرة ومسددة. تصفية 4 جنود من الجيش النصيري بالقرب من ولاية الرقة بعد أسرهم صبرا ونفاد ذخيرتهم التي يقاتلون فيها المسلمين. وفي خبرنا الأخير، تفجير عبوة ناسفة على دورية للشرطة الاتحادية في منطقة اليوسفية بولاية الجنوب، ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية ومقتل وجرح من فيها. كانت هذه أخبار الدولة الإسلامية من إذاعة البيان في ولاية نينوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة.